بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب الزكاة من الملخص الفقهي، وصلنا إلى الباب الذي جعله المصنف في إخراج الزكاة، وقال إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي. إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي. لماذا؟ قال: لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. يبقى سيتكلم هنا كتوطئة بين يدي المصارف الشرعية للزكاة، وهي التي نص القرآن عليها في سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية التي أفردت للحديث عن مصارف الزكاة. فهذا من أهم أحكام الزكاة، أن نعرف هذه المصارف. لماذا؟ السبب في ذلك والعلة: حتى تقع الزكاة موقعها وتصل إلى المستحقين، فإن حبس ذلك برئت ذمة المكلف. قال الشيخ رحمه الله: فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال. أعلمنا الشيخ هنا أن الإنسان الذي وجبت عليه الزكاة وملك النصاب فيما له نصاب، وحال عليه الحول فيما اشترط فيه الحول، فإن المكلف يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة فور وجوبها. قال مستدلا لقوله تعالى: وآتوا الزكاة أمر. قال الله تعالى: وآتوا الزكاة. قال: والأمر المطلق يقتضي الفورية. الأمر المطلق الذي لم يقيده الشارع بقيد يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه أنه مطلوب الامتثال، مطلوب الامتثال على الفورية. هل هناك أدلة على ذلك؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما علمنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام في حجة الوداع أن يحل من إحرامه كل من لم يسق الهدي. كل من لم يسق الهدي عليه أن يتحلل من إحرامه وليجعل حجه عمرة، يفسخ الحج إلى العمرة. كل من تلبس بنسك الحج ولم يسق الهدي عليه أن يجعلها عمرة. فحينئذ تأخر المسلمون بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. فغضب النبي الذي ترتب على تأخر الصحابة في الاستجابة لتنفيذ أمره بفسخ الحج للعمرة، هذا دليل على ماذا؟ على أن الواجب فيما يأمر به الشرع أمرا مطلقا بدون قيد، أنه يجب على الإنسان الامتثال فورا، وإلا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. وكذلك حينما تأخروا في حلق رؤوسهم في صلح الحديبية لما كانوا قد أتوا محرمين بعمرة، فلما منعوا عن دخول البيت كانت النتيجة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استجاب لأمر الله تبارك وتعالى له بالدخول في صلح الحديبية، فحينئذ ما الذي حدث؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الهدي. فلما تأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لتأخرهم. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: لو لم يكن الأصل في الأوامر هو الفورية لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يغضب؟ فها هم قد أمروا اليوم سينفذون غدا أو بعد غد أو بعد غد، فلماذا يغضب؟ الغضب دليل على أنهم قد خالفوا الأمر، واضح؟ قال المؤلف: لقوله تعالى وآتوا الزكاة والأمر المطلق يقتضي الفورية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت. هذا الحديث وجه الاستدلال فيه على ما قال: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت، يعني إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بإخراج الزكاة فأخرنا الزكاة معنى ذلك أن مالنا سيظل مختلطا بالزكاة، فمعنى ذلك أن هذا المال يصبح معرضا للهلاك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكت. طبعا هذا الحديث قال المؤلف أخرجه البيهقي. قلت: وفي السلسلة الضعيفة أورده الإمام الألباني برقم 5069، والحديث ضعفه المنذري في الترغيب والترهيب، والهيثمي في مجمع الزوائد، والمناوي والشيخ الألباني رحمة الله عليه كذلك في السلسلة الضعيفة، وفي تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وقال فيه محمد ابن عثمان قال في الميزان: شيخ للحميدي. قال أبو حاتم: منكر الحديث. ثم عد من مناكير هذا الحديث، والإمام أبو حاتم قال عنه عن محمد بن عثمان منكر الحديث، ثم عد من مناكير هذا الراوي هذا الحديث. يبقى هنا عرفنا أن الحديث لم يصح، ولكن هناك أدلة أخرى تدلل على ذلك عقلية، منها مثلا أن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، هذا كلام المؤلف، ولأن حاجة الفقير تستدعي، ولأن معطوف على لقوله تعالى والأمر المطلق يقتضي، وعن عائشة، ثم قال ولأن، كل هذه هي الأدلة التي يستدل بها، ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه وفي تأخيرها إضرار به، فأنت هذا المال الذي وجبت الزكاة فيه وهي حق لهذا الفقير، طيب الفقير عنده مشاكل هو محتاج، فإن أخرت عنه حقه ما الذي سيترتب على ذلك؟ فإنك ستضر به، قد يكون سيأخذ من أجل العلاج، من أجل الطعام، من أجل الشراب، من أجل المسكن، من أجل كذا مدين، وسيدفع مالا وإلا سيحبس، فأنت هنا ستعرضه إلى الضرر، مع أنك قد يقول قائل: ومالي وماله؟ نقول هذا حقه، فأخرج الزكاة، فإن أخرجت الزكاة ولم تكن الزكاة متعلقة برقبتك، يعني ليست في ذمتك، فلست مسؤولا عن هذا الأمر. ولكن متى ستكون مسؤولا عن هؤلاء الفقراء وما يصيبهم من ضرر؟ إن أخرت زكاة مالك وجعلت الصدقة تخالط المال. قال: ولأن من وجبت عليه أي الزكاة عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمتها. يعني تصور إنسان وجبت عليه الزكاة فأخر الزكاة ولم يدفعها فمات، فربما لم يدفعها أبناؤك والورثة لم يقوموا بدفع الزكاة، فإذا مت وذمتك مشغولة بهذا الحق الذي هو حق للثمانية المذكورين في سورة التوبة. فقال: وكذلك الإفلاس، ربما لم يمت ولكن أنت الآن معك، من الممكن أن تتعرض إلى أزمة اقتصادية أو تجارية أو غير ذلك فيضيع المال كله، فتصبح غير قادر على سداد الزكاة مع أنها قد وجبت في ذمتك، فستصبح مسؤولا عنها. تمام. ثم قال: ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، ورب العالمين حثنا على أن نتخلص من الشح في قوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكلنا يريد أن يحقق الفلاح، والفلاح لكي يتحقق نسعى جاهدين إلى التخلص من خلق الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، تجعل ذمتك غير مشغولة. قال: وهو مرضاة للرب. كل هذه طبعا علل نظرية إضافة إلى العلل الشرعية السابقة. يبقى الأصل في الزكاة يا أخوانا أنها تجب على الفور، فمتى حل ميقاتها فلا يجوز أن تؤخر لمجرد التفريط والتكاسل. ونقل عن الإمام أحمد كما نقله صاحب المغني: لا يجري على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني لا يؤخر إخراجها إليهم حتى يدفعها إليهم متفرقة كل شهر شيئا منها، كل شهر شيئا منها. فأما إذا عجل، يعني الإمام أحمد ينهي الإنسان عن أن الزكاة، عن كون الزكاة تجب عليك، وجب عليك مثلا في شهر مثلا شوال أو رمضان أو رجب وجب عليك إخراج 10,000 جنيه، فتقول بعد ما وجبت عليك: أنا سأنفقها في الفقراء من أسرتي على دفعات شهرية. فيبدأ كل شهر يدفع 1,000 جنيه للفقراء على 10 شهور، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الزكاة حينما وجبت لا يجوز أن تقوم بتقسيطها، وإنما لابد وأن تتخلص منها كلها ولا تبقى عندك. فيقول الإمام أحمد: لا يجري على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني لا يؤخر إخراجها إليهم حتى يدفعها إليهم متفرقة كل شهر شيئا منها. فأما إذا عجلها فدفعها لهم أو لغيرهم متفرقة أو مجتمعة جاز، لأنه لم يؤخرها عن وقتها. واضح؟ يعني مثلا الأمر على العكس: الزكاة ستجب عليك في رمضان المقبل، فسيجب علي في رمضان كم؟ 10,000. أنا الآن مثلا في شهر ماذا؟ في شهر شوال، وستجب علي في رمضان القادم. من الممكن أن أخرج كل شهر 1,000 حتى إذا جاء آخر شهر اللي هو شهر الوجوب أدفع آخر قسط من الإبادة. إبانا أنت هنا دفعت الزكاة على دفعات ولكن ليست مؤجلة بل معجلة. واضح؟ يعني لا تنتظر حتى تجب عليك الزكاة، فإن وجبت ينبغي أن تخرج على الفور، لا أن تقوم بدفعها شهريا. لكن من الممكن أن تدفعها شهريا قبل أن تجب. واضح الكلام؟ قبل أن يحول عليك الحول. لكن لو حال الحول تكون قد تخلصت منها ولا تبقى في ذمتك. وقد أخر عمر ابن الخطاب الصدقة عام الرمادة، أخر الصدقة ولم يأخذها من أصحابها نظرا للمجاعة التي حصلت للناس في عام الرمادة. فلما أن جاء المطر طالبهم بزكاة سنتين، واخدين بالكم؟ فلما جاءت الأمطار وحيت الأرض طالبهم عمر بزكاة سنتين. يقول المؤلف بعد أن ذكر هذه العلل: فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك. يبقى الإنسان يجب عليه ألا يؤخر الزكاة، تمام؟ لا يجب، يجب عليه ألا يؤخر الزكاة، فيجب عليه أن يبادر. طيب، فقال هنا: فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة. ولكن من الممكن أن يضطر الإنسان اضطرارا لتأخير الزكاة، كما حدث في عام المجاعة، هذا كان مضطرا، تمام؟ كما قال: كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة. يعني عندي زكاة ووجدت محتاجين، ولكن أعلم أن هناك إنسان أو قوم من الناس عندهم احتياج أشد بكثير ممن هم أمامي، ولكن هم ليسوا موجودين الآن، فأؤخر الزكاة لفترة معينة حتى أقوم بتوصيل هذا الحق إليهم. فالتأخير لم يكن لغرض في نفسي خاص بحفظ المال، وإنما لمصلحة الفقراء، فكان لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة المال ليس موجودا، وجبت علي الزكاة وليس معي ما أدفعه، يبقى أنت هنا مضطرا إلى الانتظار، لأنك ليس معك، يعني عندك مال ولكن ليس في يدك هذا المال، أنت تملكه وحال عليه الحول وبلغ النصاب وتريد أن تخرج الزكاة ولكن لا يوجد في يدك أموال. وهذا يحدث مع المقاولين، المقاول من الممكن يكون عنده مال والمال دائر، وعنده عامل مستخلصات في الشركات وما شاكل ذلك، ويأتي وقت الزكاة عنده ملايين يملكها وسيخرج عنها زكاة 2.5%، ولكن ليس هو معه أصلا ما يأكل منه هو وأولاده، يعني بالكاد معه ما يستطيع أن يصرف مع أنه مليونير، واخدين بالكم ولا لا؟ حينما تفيد عليه بقى، يفيد عليه رب العالمين سبحانه ويحنن عليه القلوب ويبدأوا يصرفوا له الدولة أو الوزارة اللي بيتعامل معاها يدفع الزكاة، يبقى هنا كان غصب عنه، طب يعمل ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: أو لغيبة المال، المال ليس في يده. قال: ونحو ذلك. قلت: أو لأنه يبحث عن المستحقين فلا يجدهم إلا بكثرة بحث، واحد مع زكاة مش عارف يوديها فيه، قد يكون يعني ليست له علاقة بالناس وما شاكل ذلك، فيكون لا يجد أحدا، فهذا يؤخرها حتى يجد المدامة، لا يقال له ادفعها إلى أي حد، وإنما انتظر حتى يأتي المستحقون، ولكن عليه أن يجنبها ولا يدخلها في أعماله، ويكتب بذلك وصية. ما حق امرئ مسلم عنده شيء يبيت ليلتين، ليلة أو ليلتين، عنده شيء يريد أن يوصي به إلا ويوصي به، فعليك الزكاة لم تدفعها، ربما مت في ليلتك، أنت لم تجد المستحقين، تموت، أولادك لن ينظروا، أنت دفعت الزكاة، اكتب في الوصية: لم أدفع زكاة السنة، وهذه الزكاة عبارة عن كيت وكيت وكيت وكيت، ومبلغها كذا، وهو ما زال موجود في أموالي، فإن مت أخرجوا الزكاة قبل تقسيم التركة، أخرجوا الزكاة معه ومديونياتي كذا وكذا. فمن ضمن المديونيات يكتب أول دين إيه؟ الزكاة التي عليه التي لم يخرجها. يبقى على هذا الرجل الذي ما زال يبحث على عن المستحقين فلا يجدهم إلا بكثرة بحث، عليه أن يجنب مال الزكاة ولا يدخل هذا المال في أعماله، يعني لا يدخل ويقول لك ندوره ونشغله، ممكن يضيع ممكن يخسر. أنت لست مفوضا من الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة في أن تدير هذا المال، لأنك لست وكيلا عنه، أنت مفروض عليك أن تؤدي الزكاة له. يبقى تجنبها، لا تدخلها في أعمالك، وتكتب بذلك وصية. قال الشيخ بعد ذلك: وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة، وطبعا على ما اختاره المؤلف وهو مذهب جمهور العلماء كما تعلمون. والحجة في ذلك كما قالوا: ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ أوليه. هذا كما بسطنا الكلام فيه سابقا. فهنا يقول: وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون. أما الذين يقولون إن الزكاة عبادة وينظرون إلى الجانب التعبدي فيقولون إن هؤلاء مرفوع عنهم القلم فكيف يكلفون بالزكاة، أما الآخرون فيقولون: لا، نحن ننظر إلى المال ولا ننظر إلى المكلف. فملك النصاب كان سببا في سببا، يبقى جعلوا الزكاة هنا ليست من الأحكام التكلفية ولكن من الأحكام الإيه؟ الوضعية. تمام. فقال: وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال. يبقى الذي يتولى الإخراج هو الولي من المال، بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ أو وليه. يبقى الولي هو الذي سيقوم بأداء هذا الحق لأنه حق المال. قال: لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة، فينوب الولي عن صاحب المال حتى وإن لم يكن مكلفا، سواء كان مجنونا فاقدا الأهلية أو كان صبيا صغيرا. فولي هؤلاء هو الذي يتولى. طيب الولي من هو؟ الذي يتولى شؤونهم. تمام. الولي هو الذي يتولى شؤونهم وبالذات في المال خاصة. هو طبعا في الأصل يكون الأب. قد يقول القائل: وكيف يكون يتيما؟ نقول: من الممكن المجنون، ما احنا بنتكلمش عن اليتيم فقط. وقد يكون الصبي الصغير ورث المال عن أمه ماتت وورث عنها تركة، فمن الذي يخرج عنه الزكاة؟ أبوه. واضح. فهنا الولي هو الذي يتولى شؤونهم في المال خاصة، وهو الأب في الأصل أو وصي الأب إن وجد. تمام. يعني الوصي إن لم يوجد الأب، أو كان الأب ميتا، أو وكيله إن كان حيا، فإن الممكن أن يوكل الأب اللي هو الولي الأصلي الأصيل يوكل غيره في هذه الأمور. تمام. أو من يلي الأب في الولاية، ومن الممكن على الرأي الراجح أن يكون الولي الأم، أو أن يكون الولي العم أو الجد أو الأخ أو ما شاكل ذلك، فهم الذين يقومون بأعمال الطفل الصبي غير البالغ، أو يقومون بمباشرة الأعمال المالية بالنسبة لفاقد الأهلية كالمجنون وغيره. قال: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله: إنما الأعمال بالنيات، وإخراج الزكاة عمل فلا بد فيه من النية. قد يقول قائل: وهل الزكاة تحتاج إلى نية؟ واحد يخرج أموالا، نقول: نعم، إخراج الصدقة ممكن يكون هبة، ممكن يكون هدية، ممكن يكون نافلة، ممكن يكون فريضة، ممكن يكون، تمام؟ ممكن يكون واحد بيفنجر على الناس، مش كده ولا لا؟ بيدفع فلوس كده من أجل أي شيء علشان يعني داخل الانتخابات ولا حاجة، يعني في بتدفع فلوس من أجل هذا، من أجل أن الشهرة. فلا بد من النية، إنما الأعمال بالنية، لأنها عبادة، والعبادة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى لابد من النية لأنها عبادة. يبقى بناء على ذلك لو أخرج أحد الزكاة عن أحد بدون توكيل، يعني مثلا واحد بيحبك. قال لك انا اخرج عنك الزكاة وخرج زكاتك من مالي هو محبة لك، بدل ما يعزمك عزومة ولا حاجة يدفع لك هو الايه الزكاة، تمام؟ بدون توكيل، هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ لا يجزئ لانعدام النية، تمام؟ لان هذه لان الزكاة ليست دفع مال وجب عليك فقط، ما قد يجب عليك دفع مال مثل النفقة، مثل النفقة، او عليك دين، انسان ادى عنك الدين انتهى الامر وفرغت ذمتك من هذا المال، فرغ لهذا الامر لا يحتاج نية. لكن بالنسبة للعبادات التي فيها تكليف عبادة، رب العالمين امرنا بالزكاة فلا بد فيها من النية، فان دفعها محمد عن وليد فهي لابد من ايه؟ من التوكيل. التوكيل هذا معناه انه توفرت النية، تمام؟ يبقى لو دفع احد عن احد الزكاة بدون توكيل لم تجزئه. لماذا؟ لانعدام النية من الاصيل المكلف الاصيل. وهناك بعض العلماء قالوا بجواز ان يجيزه الاصيل بعد دفعها. طب بعد دفعها يقول له انا اجزتك، هل هذا يجوز؟ ولا بعض العلماء اجاز هذا، واجازوه بناء على كون النبي صلى الله عليه وسلم اذن لابي هريرة رضي الله عنه، اذن له، اجاز فعله حينما جاءه الرجل الذي كان يشكو العيال والفقر في كل ليلة من ليالي رمضان، حينما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة الفطر. هو كان وكيلا في الحفظ أم في التصرف؟ في الحفظ. طيب أبو هريرة تجاوز حدود الوكالة أم لا؟ نعم تجاوز حدود الوكالة، بدليل أنه حينما شكاه الرجل كان المفروض على أبي هريرة قولا واحدا أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مكلف بالحفظ وهذا سرق الزكاة. طب أبو هريرة هل يملك أن يتنازل عن حق أصحاب الزكاة؟ لا يملك. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ترك النبي له ولم ينكر عليه، هذا يعد إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الوكيل في جمع الصدقات وفي إنفاق الصدقات، واخدين بالكم؟ فبناء على ذلك قالوا من دفع الزكاة عن الغير فأجازها الأصيل، أجازها اللي هو أصلا مكلف بدفع الزكاة، يجوز الإجازة. ولكن الآخرون يشترطون ماذا؟ يشترطون ماذا؟ ليست الإجازة بعد الدفع، لا، النية قبل الدفع، فيوكله ويأذن له بهذا. يعني أقول لك أنا هدفع عنك زكاة السنة دي، موافق؟ اتوكل على الله، مش حد يقول لحد لا، واخد بالك ولا لا؟ اتوكل على الله. بس طبعا الأمر ما فيه منا في الرقبة، ولذلك لماذا يتحمل الإنسان منة من أخيه؟ واخدين بالكم المسألة مش مسألة أيوة يا عم ادفع وخلاص، أصل مش كوباية شاي ولا إيه؟ فقال هنا ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله إن لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث من الأحاديث التي يدور عليها الدين، لا يوجد عمل من الأعمال إلا ولا بد فيه من تحقيق النية، أمر عظيم. قال إنما الأعمال بالنيات، إخراج الزكاة عمل، يبقى لا بد من تحقيق النية فيه. قال والأفضل أن يتولى. طيب سؤال، هل يدفع الزكاة سرا أو يدفع الزكاة جهرا؟ قال رب العالمين إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. يبقى الأفضل إيه؟ الإسرار. فالعلماء قالوا الأمر حسب المصلحة، الأمر حسب المصلحة، فالأصل الإسرار لتجنب الرياء، لكن لو وجد مصلحة في الجهر فعله. يبقى متى يجهر الإنسان؟ لو كان فيه، يعني مثلا على سبيل المثال هناك أمر من الأمور التي نحتاج فيها إلى إظهار الأعمال الحسنة والخيرة من أجل أن يقتدي الناس بكم، كما حدث في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تذكرون الناس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، مجتاب النمار يعني يمسك الواحد بنمرة مقطوعة في منتصفها ويدخلها في رأسه ويغطي بها جسمه، فقراء جدا. فلما دخلوا المدينة حينما رأه النبي صلى الله عليه وسلم رعاه الأمر، الرسول غضب غضبا شديدا ورؤي الغضب في وجهه، غضب صلى الله عليه وسلم من شدة فقر هؤلاء. فحينئذ دخل بيته فلم يجد شيئا، ثم خرج، وحينما دعا الناس وقرأ الآيات وبدأ يدعو الناس في الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره، حينما دعاهم إلى الصدقة وجد يعني شيء من التأخر شيئا، حتى قام رجل فأتى بملء كفيه من الخير ثم وضعه. فحينئذ قام الصحابة فاتبعوه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا وقال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجره وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة، إلى آخر الحديث. فهذا جهره بالصدقة في هذا الوقت ترتب عليه ماذا؟ أن تأسى به الناس، فكان موضع للأسوة. فإذا هذا العمل الجهر فيه أفضل أم الإصرار؟ الجهر. فالجهر طارة يكون خيرا وطارة يكون السر أخير منه. واضح يا أخوانا؟ ولذلك قلنا هل يدفع الزكاة أو الصدقة سرا أو جهرا؟ وأحيانا مثلا على سبيل المثال، أحيانا إنسان غني في بلدة معينة أو في منطقة معينة يدفع الزكاة سرا، فيسيء الناس الظن به. فهو لو أنت قلت كل شيء أعمله سر، الصيام سر، وروح أحج في السر، وصلي في السر، طيب ربما أساء الناس الظن بك، يقولون هذا رجل لا نراه يصلي، لا نراه يفعل الخير. فإذا أنت تفعل الخير من أجل الخوف من الرياء فتسر الأعمال الصالحة. لا، أحيانا مطلوب منك أن تدفع عن نفسك معرة مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، فتظهر بعض الأمور الطيبة والخير. فهذا الرجل الغني يرونه يسير بسيارته ويسكن في فيلا وبسم الله ما شاء الله في قريته وبيدفع الزكاة في السر. لا، الصدقات سرية لكن الزكوات علنية، لأن المال الذي في يدك تعلقت به نفوس الفقراء، فأنت إن دفعت الزكاة سرا أسيء بك الظن وسيلعنك الفقراء، عنده عمره ما بيدينا ما شفتش منه حاجة، مع أنه ممكن يكون هو بيعطي آخرين ليعطوهم ولكنه أخطأ، فجعل الناس تلعنه وجعل الناس تسيء الظن به، هذا خطأ. يبقى هنا حضراتكم أما نيجي نقول هل دفع الزكاة سرا أم جهرا، نقول حسب المصلحة، الأمر حسب. وهذا كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. فالأصل الإصرار، لماذا؟ لتجنب الرياء. ورجل تصدق بصدقة، تصدق بيمينه فلا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه، يبقى هذا هو الأصل، ولكن قد توجد مصلحة في الجهر. ولذلك وجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان يخرج كل يوم ويقول لا أتصدقن، فيضع الصدقة في يد غني ويضع الصدقة في يد بغي. واخدين بالكم ولا لا؟ إذن هذا الرجل الذي فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصته من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين أن هناك أحيانا تكون تصرفات يترتب عليها مصالح جمة للمجتمع الإسلامي، وهذا هو المقصود. ولذلك قال تعالى إن تبدوا الصدقات، يعني تجعلوها بادية ظاهرة، فنعما هي. فرب العالمين هنا تكلم عنها ومدحها، ثم قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أخير خير طبعا معروف أنها مسلوبة الأفضلية، لكن هي معناها كلمة خير وشر، خير مقاما يعني أخير، وهكذا خير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، ولكن نظرا لكثرة ترددها في اللغة وكثرة جريانها على الألسنة حذفت الهمزة التي تدل على أفعل التفضيل، فيقال أنا مسلوبة الأفضلية، تمام؟ فهنا بيقول إيه؟ يقول والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع زكاته. لماذا؟ دايما المشايخ علمونا يذكر لك العلة، إن كانت علة شرعية، وطبعا هي علة شرعية، إما تكون علة نصية أو علة إيه؟ عقلية. واحد يقول لك عقلية، إيه يا شيخ ده؟ أنتوا بتذكروا العقل؟ أه طبعا. وأنتوا تظنون أن الشريعة استبعدت العقول والعلماء الذين استنبطوا هذه الاستنباطات العظيمة في الكتاب والسنة والفقه الذي أقيم عبر العصور، ما قام إلا على عقول خارقة، عقول خارقة، عقول هؤلاء الفقهاء والأصولين والمحدثين، عقول. وذلك القرآن فيه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعقلون. يبقى رب العالمين دعانا إلى استعمال العقل. بعض الناس كثير للأسف يظنون أن قضية العقل قضية مرزولة في الشريعة وفي الدين. لا، من قال هذا؟ عشان تفهم القرآن محتاج عقل، عشان تفهم السنة محتاج. يا أخي ده أنت عشان تكلف محتاج عقل، لو فقد العقل فأنت لست بمكلف. غير العاقل مكان آخر، لا يعيش في وسط العقلاء وإنما يعيش في وسط المرضى، لأنه إنسان يعني فقد الأهلية. فقال والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة. لماذا؟ قال ليكون على يقين من وصولها، أي الزكاة إلى مستحقيها، تأكد أنت، وله أن يوكل من يخرجها عنه. يبقى إما أن توكل وإما أن تقوم بتوزيعها أنت، لكن الأفضل إيه؟ أن تقوم أنت بتوزيع الزكاة. لماذا؟ أولا، حينما تتعب في توزيع الزكاة والبحث عن المستحقين، هذا التعب عبادة، أنت تتعب من أجل أن تنفذ أمر الله. فالبحث عن الناس والنظر إلى الناس هذا الأمر في حد ذاته عبادة، وذلك حتى تبرأ ذمتك بيقين، حتى تبرأ الذمة بيقين. يعني يبقى أول حاجة حتى تبذل تعبا، وهذا التعب ستؤجر عليه. الأمر الثاني إنه ستبرأ ذمتك بيقين، لأن الوكيل ممكن يتهاون، ممكن يعطيها لمن لا يستحقه. بعض الناس يعطيها القريب من أقربائه، وأحيانا ينتحل لنفسه أنه هو مستحق. وكذلك قد يدفع الإنسان بقى زي ما قلنا يدفع عن نفسه المذمة، لو عايش في بلد وبيدفع الزكاة للوكيل، الناس سيقولون هذا لا يدفع لنا الزكاة، فيدفع عن نفسه المذمة، تمام؟ وهناك أمر أيضا، حينما تذهب إلى الفقراء والمحتاجين، هضرب لكم مثال يعني عملي. أعرف شابا من الشباب كلف بأن يأخذ يعني الزكاة ويبحث عن مستحقين في أماكن من الأماكن التعبانة أوي، فذهب لكي يبحث عن هؤلاء، وكان معه عناوين، خذ أظرف فيها عناوين الناس دي، وراح أماكن تعبانة أوي أوي أوي أوي، تعبانة أوي. فلما ذهب إلى هؤلاء الناس ودخل عليهم وبدأ يعطيهم، ويجد الناس حينما تأخذ المرأة الظرف أو الرجل الظرف يبكون ويشكرونه ويريدون أن يأخذوا يده ليقبلوها. هو شخر على كده، وشاب بقى كان إيه يعني شبه مطرف. فلما شاف المنظر ده رجع بيبكي لأخيه، فخبوه له ماذا يبكيك؟ قال له أصلنا النهاردة الصبح كنت بقول على نفسي يا ريتني كنت ابن فلان. ابن فلان ده بقى واحد ملياردير، يعني هم ناس أسرة مستورة وكويسين. فهو كان بيقول لي وانا ليه مثلا ما كنتش ابن فلان؟ فلان ده مين؟ ذكر اسم رجل ملياردير كبير جدا ماديا. فلما ارسلتني، بيقول لاخي هذا، ارسلتني الى هؤلاء، رجعت بحمد ربنا سبحانه وتعالى اني شفت اناس كان ممكن ربنا يخلقني مثلهم، فعرفت نعمه فضل نعمه ربنا عليا، عرفت فضل نعمة رب. أرجوك أي مشوار في الصورة دي ابقى كلفني بيه عشان تكسر نفسي وعشان أحس بقيمة نعمة ربي عليا. هذه واقعة حصلت معانا شخصيا، يعني واخدين بالكم؟ فالأمر ده مهم جدا. زي ما أنت مطلوب منك أنك تروح القبور وترى الموتى لكي تعرف قيمة الحياة، ولن تعرف قيمة الحياة إلا حينما ترى الموتى. تذهب إلى المستشفيات لترى المرضى المنكسرين، وترى الفقراء المحتاجين المرضى، وتذهب إلى هذه الأماكن التي يحتاج فيها الناس لقمة العيش، لقمة العيش، حينئذ تحس أنت بنفسك إنك في نعمة كبيرة جدا. وذلك الحديث أمرنا بأن ننظر إلى من هم أدنى منا في النعمة، في النعمة، ولا ننظر إلى من هم أعلى منا، لأنك لو نظرت إلى من هو أعلى منك قد والعياذ بالله تستحقر نعمة الله عليك وتستخف بها. فإن نظرت إلى من هو أدنى منك ستحس بعظمة نعمة الله عز وجل عليك. فاحرص على هذه الأمور، زيارة المرضى في المستشفيات، زيارة الفقراء، البحث عن اليتامى، كل الأمور دي بتكسر النفس، لأن الإنسان من الممكن يكون فيه تكبر وتجبر في الأرض. فهذه الأمور تكفف من غلوائك وتعرفك مقامك وتعرفك قيمة نعمة الله عز وجل عليك. كونك أنك بتستيقظ وصحيح، هناك ناس معها ملايين وتشتاق إلى ما تأكله أنت، أنت بتأكل طعام تستطيع أن تقوم بهضمه، في أناس عندهم ملايين يتشوق إلى أن يأكل طعمية أو فول زي ما أنت بتأكل طعمية وفول ويقدر يهضمه، لو كل شيء من هذا ممكن يحدث له أمور خطيرة جدا جدا. فالحياة رب العالمين قسم الأرزاق صحة وأموال وسعادة، لن تجد السعادة الحقيقية إلا في الرضا بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله تبارك وتعالى. فهذا أمر يعني لو بسحست أنت ودفعت زكاتك بنفسك هذه الأمور ستعظم نعمة الله، إنك بتعطي، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، يوكل، فمثلا يقول له علي 100 جنيه، مثلا علي 100 جنيه أخرجها عني. يعني ممكن أنا أتصل أحيانا ببعض الإخوة، يا أخي أنا بوكلك أنك تدفع عني الزكاة الفطر مثلا، مش كده؟ أنت محتاج قد إيه؟ أنا محتاج قد كذا، عندي كذا فرض وكل فرض هيخرج عنه صاع، اعمل كذا كذا كذا وأنا بوكلك، ما دفعتلوش، هو دفع من معاه، بعد كده جه حاسبه أنا فيما بعد حينما ألقاه، واضح؟ فوكل. أو ممكن تعطيه وتقول له خد، يبقى وكلته إما بالمال وإما بالإذن بأن يتصرف ثم يتم الحساب فيما بعد، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. طيب قال وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. كان قديما الإمام هو الذي يقوم بجمع الصدقات والزكوات، الدولة بتقوم بهذه الأمور، الدولة المفروض بتقوم بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد وحفظ التوحيد، ولذلك بتقوم ببناء المساجد، أو المساجد التي يقوم الناس ببنائها تقوم الدولة بالإشراف عليها وبتمكين وبإرسال الأئمة وتعليم الأئمة وإخراجهم من الجامعات ومن المدارس، ثم ترتهم رواتب من أجل إدارة المساجد. هذا الأمر مثلا في بلدنا في مصر هنا يتمثل في ماذا؟ يتمثل في وزارة الأوقاف، يعني وزارة الأوقاف تقوم بهذا العمل. طيب ده إقامة الصلاة بعد التوحيد، طيب تعالى على الصيام، الصيام ده كل واحد بيصوم لوحده، بس الدولة مسؤولة عن رؤية الهلال وتحديد الهلال وتحديد هلال العيد. طيب تعالى على الحج، الدولة بتنظم هذه الرحلات وتقوم عليها وبتخرج البعثة الرسمية من الدولة، الكلام ده من القديم في بعثة بهذا الأمر، ويؤمر على الحج أمير وما شاكل ذلك، البعثات الرسمية التي تحدث، والآن الأمر توسع وأصبح في البعثة الرسمية للقرعة ومعها شركات السياحة، كل ده الدولة هي اللي بتقيمه. بقي عندنا الزكاة. كانت قديما الدولة التي تأخذ الزكاة، وفي العصور المتأخرة بدأت الدولة ترفع يدها عن هذا الأمر وتتركه للناس. كان في القديم لا يقوم الإمام، وهذا أمر سنتعرض له، لم يكن الإمام، أو الإمام طبعا المقصود بمين يا أخوانا؟ رئيس الدولة يعني إلى الحكومة، لم يكن الإمام يقوم بأخذ كل الزكوات، وإنما الصواب، وهذا أمر ناقش فيه الشيخ الألباني السيد سابق في كتاب فقه السنة، لما قال إن الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر كانوا يأخذون الزكوات كلها، ثم جاء عثمان فترك الزكاة الباطنة للناس لما كثرت الدولة وعدد الناس. الشيخ الألباني قال لم يأتي دليل في السنة على هذا الكلام، بل المعروف أن الإمام كان يرسل السعاة والمصدقين لأخذ الزكوات الظاهرة التي تتعلق بها قلوب الفقراء، وهي ظاهرة مثل زكاة الأنعام وزكاة الزروع فقط. أما الزكوات التي يقال عنها زكاة الصامتين أو الصامت من دراهم ودنانير وعروض تجارة وما شاكل ذلك، فلم يكن الإمام لا في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا في زمان أبي بكر أو عمر أو عثمان يتعرضون لها. وطالب الشيخ الألباني من يقول بخلاف ذلك بالدليل، ولا يوجد هذا الدليل، واخدين بالكم؟ يبقى الإمام هنا طبعا في العصور المتأخرة بدأ الأمر يترك كلية للناس. والغريب إن الدولة لما رفعت إيدها عن هذا تأتي بعض الجماعات المتطرفة المنحرفة لتقول إن الدولة تقاعست عن أخذ الزكاة، ولو الدولة قالت للناس طب أنا هاخد منكم الزكاة، يقول لك الدولة دي حرامية وهتاخد مننا الزكاة وتسرقها ومش هتوزعها على مستحقية، طب نعمل معاكم إيه بالظبط؟ تاخدين بالكم؟ لو الحاكم سابها لكم قال لكم تفأخذوها أنتم، ولما الحاكم تركها لكم ماذا كانت النتيجة؟ أصبحت الزكاة تسيطر عليها الجماعات المنحرفة من أجل وفي سبيل الله. وفي سبيل الله بقى قصة كبيرة قوي، جماعة الإخوان بتاخد الأموال اللي بتاخدها على مستوى العالم خلتها كلها في سبيل الله، ما خلتش بقى للفقراء ولا المساكين، خلوها للعاملين عليها وفي سبيل الله. واخدين بالكم ولا؟ العاملين عليها هم وفي سبيل الله هم، فأصبحت الفلوس بتاعتهم، زكوات المسلمين ملك الإخوان. عشان تعرف حجم الأموال من كل دول العالم الإسلامي بتروح للإخوان، الإخوان دول إمبراطورية مالية هائلة، والسبب في ذلك الحكومات التي تقاعست عن أخذ الزكوات وتركتها مرتعا لهؤلاء عن طريق جمعيات ماشي عن طريق كذا، وخطفوا أموال المسلمين ووضعوا في قروشهم ويشتروا سلاح ويقتلوا المسلمين بأموال المسلمين، ما هي تؤخذ من أغنيائهم ليقوموا بتدمير فقرائهم، بقيت الزكاة عندهم تستغل أسوأ الاستغلال. ولذلك الحمد لله يمكن انتبهت مصر مؤخرا، ولكن بعد إيه؟ وقام الأزهر بإنشاء بيت الزكاة برئاسة شيخ الأزهر، وهذا أمر عظيم جدا، وأنا فرحت جدا لما علمت بهذا الأمر. يعني الأمر ده لما تعمل في الفترة المتأخرة أمر جميل، ينبغي أن تعود الزكاة إلى الدولة، لأن الدولة الآن غير زمان، ما بتكلمش عن زمان في عصر الخلفاء الراشدين معاذ الله، وإنما في عصر الدول التي كانوا يأخذون الأموال ولا يحاسب الحاكم أحد من الناس إطلاقا. لكن الآن في ظروف اللي إحنا المعاصرة في جهاز مركزي للمحاسبات وفي رقابة إدارية وفي كذا، الأمور مش الحاكم بياخد أي شيء ويصرف، يأخذ كما يشاء ويصرف كما يشاء، لا، الدنيا الآن أصبحت الحكومات الحديثة متزبطة والأمور إيه؟ محسوبة في حسابات غير زمان. وزمان أقصد به الأزمنة التي ليست في زمان الأجيال الأولى رضي الله عنه. فقال وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. طيب لنفرض أن الحاكم لم يصرف الزكاة في الجهات الشرعية، يأثم ولكن برئت ذمة الناس، تمام؟ يعني لنفرض حاكم من الحكام يأخذ الزكوات ويصرفها في الحاشية ويصرفه في كذا وفي كذا ولا ينفقها في المصارف الثمانية الشرعية، نقول أنت قد برئت ذمتك لأنك مأمور بأن تدفعها للإمام، تمام؟ وعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هنتكلم عن الضرائب، هل يجوز للحاكم أن يفرض الضرائب أم لا؟ سنتكلم عنها في مبحث قادم إن شاء الله تعالى. قال أو يدفعه إلى الساعي، والساعي هو موظف الدولة يعني، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. وسيتضح أن الزكاة كمال هي تنفق على نفسها، ولذلك الجهاز الإداري القائم بجمع الزكاة وحفظ الزكاة وصرف الزكاة هذا اسمه العاملين عليها. فإذا الزكاة التي تقوم بنفسها، يعني الزكاة لم تأخذ شيئا من مصادر المصادر المالية للدولة، لا هي تقوم على نفسها. جمع الزكاة مصاريف الجمع من الزكاة، مصاريف الحفظ من الزكاة، مصاريف صرف الزكاة للمستحقين من الزكاة نفسها، هذا اسمه مصرف والعاملين عليها كما سيجيء في المجلس القادم إن شاء الله. قال ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نقول هذا أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا، وقال الإمام البصيري والبختري متفق على تضعيفه والوليد مدلس. ولذلك قال الشيخ الألباني الحديث موضوع، وانظر إرواء الغليل رقم 852 الحديث قال عنه الشيخ الألباني موضوع. نص الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. قلت الألباني حكم عليه بالوضع. قال ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قلت لم أجده مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم في حد علمي، وإنما ما وجدت ذكره أو ذكر في الكتب في المجموع وغيره إلا عن الإمام الشافعي قال واستحبه الشافعي كما في المجموع. وقال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل يعني إيه؟ يعني ادعو لهم. وصل عليهم قال أي ادعو لهم. قال عبد الله ابن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. قلت تكملة في الحديث فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفع إليه دون أن يقول هذه الزكاة لئلا يحرجه، وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. هذا الكلام يقوله الشيخ لماذا؟ لأن بعض الناس يشترطون أن يقال لآخذ الزكاة هذه زكاة حتى يعلم، فإن كان مستحقا لها أخذه وإن لم يكن مستحقا رفض. وهذا يرجع فيه إلى ماذا؟ القصد فيه أن يرجع الإنسان فيها إلى دينه وتقواه. فمن الممكن أن يقبل الإنسان منك شيئا ويتعفف عن أخذ الزكاة، تأتي إلى طالب علم فتقول له خذ هذا افعل به كذا أو كذا، فيأخذ منك كمنحة كطالب علم. لكن لو قلت له هذه زكاة يقول لا لست من أهل الزكاة، لا أنا مسكين ولا أنا فقير ولا أنا عامل عليها ولا أنا كذا أو كذا أو كذا. واضح؟ واحد يقول طب كيف يأخذ منحة وهو طالب علم وليس، لأنه لا يحتاج إلى المال أصلا إلا من باب الزيادة النافلة، فإن وجد نفسه في حاجة إلى هذا الأمر سيأخذه، وإن لم يجد يمتنع ويقول لا أخذ، هناك أحق مني بهذا المال، أنا لست مسكينا ولا فقير، قد يحدث هذا. ولذلك قال العلماء إيه؟ لا، إحنا بننظر هنا، لو كان الشخص أصلا محتاج للزكاة ونحن نعلم أنه محتاج للزكاة فلا نقول له خذ هذه زكاة، لأن هذا الأمر أصبح فيه كأن فيه إحراج ليه وإذلال، اعطيه ومش لازم تقول له دي إيه، تمام؟ لكن إن لم تكن تعرف حقيقة هل هو يستحق الزكاة أم لا، ولم يكن متعودا أخذ زكاة فقد يكون محتاجا. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت عندك مثلا مسألة الغارمين، سيأتي الكلام في الغارمين، ممكن غارم يستحق الزكاة، وحينما تأتي لتعطيه يقول لك لا أخذ دين علي ولا أخذها كزكاة، ويتعفف عن أخذ الزكاة، مع أنه لو جئنا لنحقق الأمر من الناحية الشرعية قد يكون مستحقا للمال. وكذلك حينما سيأتي في المصارف هنتكلم عنها، المهم قضية مستحق أو غير مستحق سنؤجلها الآن، من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق. المهم أنه يقول إذا كان الشخص محتاجا ومن عادتي أخذ الزكاة فهذا خلاص، لماذا تقول له دفعها إليه المزكي دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه، وإن كان محتاجا ولم يكن من عادتي أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة، لماذا؟ لئلا يكون من غير أهلها فيرفض ويقول لست من أهل الزكاة وإنما احتياجي للمال عارض. واضح الكلام؟ نعم. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلدي، هل يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان آخر أم لا؟ قال الأفضل إخراج زكاة كل مال في بلدي بأن يوزع على فقراء ذلك البلد، بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال. لماذا قالوا الأفضل أن يخرج أو أن نخرج زكاة كل مال في بلده؟ لا أتكلم عن جنسية الإنسان، لا، أنا أتكلم عن المال نفسه. يعني أنت ممكن تكون من اسكندرية وبتزرع أرض في أسيوط، وهذه الأرض أرض زراعية وبتخرج محاصيل، أي الناس هم الذين ستتعلق بهم نفوس الفقراء؟ أي الناس هم الذين سيتعلقون بقلوبهم بهذا المال الذي رآه وهو يثمر؟ أهل البحيرة، أهل الأسيوط التي أهل الذين يسكنون ويعينون الأرض، أم أهل الأسكندرية الذين ما رأوا شيئا على الإطلاق؟ واخدين بالكم التفريق بين المالك وبين، وذلك العلماء قالوا لا، هذا المال قد تعلقت به نفوس الفقراء الذين رأوه، فكيف يأخذ المال ويخرج به ثم يدفع الزكاة في الأسكندرية؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا الأمر بالنسبة للشيء الذي رؤية، رجل عنده مصنع في منطقة مثلا بلد كذا، ويعيش مثلا في بلد وفيها فقراء وعمل مصنع يخرج الزكاة، طب هو ساكن فين؟ قد يكون ساكن في الشيخ زايد أو ساكن في التجمع، هيبحث عن الفقراء اللي في التجمع ولا المصنع اللي في البساتين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ طب ما انت حول منك الفقراء اللي تعلقت بهم، تعلقت نفوسهم بهذا المال الذي رأوه، وإلا سيقولون هذا الرجل ما بيشوفش منه خير، لكن الآخرون بيشوفوك انت رايح بعربيتك داخل البيت، انتهى الأمر، واضحة المسألة؟ فهنا بيقول إيه؟ والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزع على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، مش الذي يسكن فيه صاحب المال، واضحة المسألة؟ فيه المال. لماذا؟ لأنه أيسر للمكلف، عندنا علل. أولا أيسر للمكلف، لأن في نقلها من بلد إلى آخر، يعني بيزرع في أسيوط هيبعتها اسكندرية، طب ما هتتكلف مش كده، ولو قد تتلف، يبقى في نقلها من بلد إلى بلد آخر مشقة وكلفة، ثم أكثر أمانا لأن في السفر تتعرض إلى التلف، ثم قلنا لأن أهل البلد الذين رأوه ستتعلق نفوسهم به، ثم عندنا قاعدة الأقربون، دائما القاعدة الشرعية الأقربون أولى بالمعروف، تمام؟ يبقى كذلك لو أنت أعطيت هؤلاء سيبقى في مودة وحب وما شاكل ذلك، حتى هيخافوا على هذا المال ويقومون بحفظه، لا تكون هناك عداوة. لكن من الممكن أن يسعى بعضهم بتأجيج نار الشر، فيقوم البعض إن كان شريرا وهو عنده استعداد فيملأ البعض ضغينة في قلبه فيقوم بحرق المصنع أو بسرقة المصنع أو بحرق البستان أو الحدائق. لكن لما يكون يعلم أنهم يستفيدون منه هم يقومون بحمايته. والشرع يسعى إلى مسألة التكافل والتحابب والتواد والتعاون، ولذلك سعى يعني تجد قاعدة الشرع الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب، مش كده؟ كله القرب القرب القرب وهكذا. فقال ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل رب العالمين مسألة ذوي القربة، القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وزي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لها مكانة عند الأمة، مش كده؟ لها مكانة. يبقى مسألة القرب له في الشرع أفضليته. فقال والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر. يبقى الأصل أن تدفع في محلها، ولذلك الأصل في ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم. وقد جاءت بعض الروايات أن معاذ ظل في اليمن حتى جاء عصر عمر بن الخطاب، فلما أن أراد أن يأتي بالزكاة إلى المدينة غضب عمر وقال لم أبعث جابيا ولا آخذ جزية أنفقها على فقرائهم. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، وإن كان البعض يقول تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين في كل بلاد المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقراء المسلمين. وإلى ذلك على ما أذكر ألمح الإمام البخاري في صحيحه. لكن البعض يقول لا تؤخذ من أغنياء هذه المحلة فتعطى لفقراء هذه المحلة، لأن النفوس تعلقت برؤية هذا المال. فالمسألة إن كان هذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية. مثل ماذا؟ قال كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، يبقى ينقل لقرابته. لماذا؟ لأن القرابة أولى بالمعروف، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال. قد يحدث جائحة لبعض النواحي تستوجب أن نقدم أصحاب هذه الجائحة على الآخرين. الآخرون فقراء مساكين، فقر ومسكنة عادية، لكن الآخرون حدث زلزال في مكان ما، حدث مثلا فجيعة في مكان ما، فالناس أصبحوا مشردين في مساكن إيواء لا يجدون شيئا يؤوي، الظروف تتغير. ولذلك حينئذ سنقول إن المسلمين جسد واحد، يبقى هنا هنفضل الأبعدين على الأقربين نظرا للطوارئ، الظروف التي طرأت، واخدين بالكم، وللمصالح التي وجب أو يعني ظهرت. قال أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال، لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. قال هذا مستفاد من استقراء الأحاديث وقد ثبت مضمونه في عدة أحاديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية. ثم قال ويجب على إمام المسلمين اللي هو الحاكم، الإمام المسلمين لما يكون هناك إمام عام للكل أو إمام الإقليم أو إمام المحلة البلد يعني، ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين. وإليه الإشارة إلى ما ذكرت من كلام الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ورده على سيد سابق في هذا الأمر. قال: ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة. يعني لماذا الإمام يجب عليه أن يفعل هذا؟ لأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة، كما أن هناك من الناس من يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الحج، فكذلك هناك من الناس الترك الزكاة سيكون أقرب إلى الشهوات من ترك الصلاة. ممكن بعض الناس يترك يصلي ولكن دفع الزكاة صعب لأنه المال يعادل الروح. قال: ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، بعض الناس لا يتركها لو علمها ولكنه يجهلها. بعض الناس فكر نفسه أنه لما تيجي تقول له ادفع الزكاة حطت في اعتباره أن الزكاة هي زكاة الفطر بس في رمضان، لكن الزكاة التي تجب على كل أنواع المال هو لا يعرف شيئا عنها، فهذا عن طريق الجهل. قال: فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضا لأنه خطر عظيم. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني مسألة منع الزكاة ده أمر خطير بالنسبة للأمة. الناس لو منعت الزكوات، ولذلك قلنا الذين يبحثون عن قضية مسألة سد النهضة والمال وأصل الحكومة عملت وأصل، طب ما تشوفوا نفسكم بتدفعوا الزكاة ولا لا. لو بتدفعوا زكاة أمواليكم إن شاء الله إن شاء الله لن نخسر قطرة ماء واحدة، دفعوا الزكاة. يبقى دفع الزكاة علاج. طبعا هذا الكلام لا يعرفه العلمانيون ولا يعرفه اللادينيون، ولكن لا يعرفه إلا الموحدون الذين يصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. لا يقول ما علاقة هذا بهذا، هذا كلام أنت تقوله، لكن لا، هذا الكون ملك لله، الكون كله ملك لله. المطر مطر الله، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الماء من عند الله، ونحن خلقنا الله، والقرآن من عند الله، والسنة من وحي الله. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا كلام من؟ منزل القرآن ومنزل الأمطار. فما تقولش إيه علاقة الدب ده، لا ما تقولش كده، وإلا تبقى بتعترض على سنن الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. قال: قال فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، ترك الزكاة خطر عظيم على الأمة، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب. الجاهل لا يعلم، والذي يريد أن يمتنع ستؤخذ منه، كما تؤخذ الضرائب عنوة أو عنوة، كما تؤخذ الضرائب عنوة يؤخذ أيضا الزكاة. يعني ما انتم بتدوروا على حقوق الدولة، ده بقى حق الله عز وجل وحق المساكين وحق الفقراء وحق المحتاجين. قال: والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد. طيب هل طيب لا يجوز تأخير الزكاة، طب هل يجوز تعجيلها؟ قال: ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، يعني سنتين أو أقل. طب إيه الدليل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود. قلت حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. خذوا بالكم المؤلف بيقول هنا إيه؟ إن الواجب أن تخرج الزكاة في موعدها، والزكاة ليها نصاب وليها إيه؟ حول. النصاب ده إيه؟ سبب، والحول شرط، صح؟ فلا تجب الزكاة إلا إذا وجد السبب، ولا تدفع إلا إذا تحقق الشرط، تمام كده؟ فقال: والواجب على المسلم، تعرفين الفرق بين السبب والشرط ولا مش عارفين؟ السبب والشرط خارجين عن الماهية، لكن السبب يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، والشرط أيضا يؤثر عدمه في العدم ولكن لا يلزم من وجوده الوجود. فمثلا على سبيل المثال الصلاة، وقت الصلاة العلم بدخول الوقت، مش كده؟ دخول الوقت ده سبب يؤثر عدمه في العدم، إن انعدم دخول الوقت انعدم الصلاة، لو صليت بقى الصلاة باطلة، ولكن يلزم من وجوده الوجود، إن وجد السبب لابد وان يوجد المسبب، يجب عليك الصلاة. طب الشرط مثل الوضوء للصلاة شرط يؤثر عدمه في العدم، ان انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، ولكن قد تتوضأ ولا تصلي، فنقول يؤثر عدمه في العدم كالسبب، ولكن لا يلزم، بعكس السبب يلزم، ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا ينطبق أيضا هنا على ماذا؟ على مسألة النصاب سبب، بل ملك النصاب كان سببا، مش كده؟ أما حولان الحول شرط من الشروط. قال فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب. سبب الوجوب قلنا هو إيه؟ النصاب، عند جمهور العلماء سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف. قلنا إيه؟ سبب الوجوب ملك النصاب، حولان الحول شرط، ولذلك قالوا إن تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. إن تقديم الشيء على سببه ملغى، يعني هنا لما نيجي نقول نقدم دفع الزكاة على النصاب اللي هو السبب، هذا ملغى قبل أن يصل النصاب إلى ملغى. طيب وعلى شرطه جائز، ولذلك النصاب وجد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس قبل حولان الحوض، مش كده ولا لأ؟ عارفين المثال هنا إيه؟ أضرب لكم مثال بمسألة الحلف. سبب اليمين ايه يا اخوانا؟ سبب كفارة اليمين ايه؟ السبب الحلف. طب الشرط الحنس. طب ينفع ان الانسان يكفر عن اليمين قبل ان يحلف؟ لا، يعني واحد يقول لك ايه، انا كفارة يمين هحلفه وهحنس، يقول له لا ما ينفعش، بعد ما تحلف وتحنس يلزمك كفارة يمين دافع قبل كده، لا ما ينفعش قبل كده، ما ينفعش يقول عملتها ونفعت، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ممكن بقى يوجد السبب اللي هو حلف، وقبل ما يحنث اللي هو شرط الكفارة يكفر، وبعد كده ايه يحنث في اليمين. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ونكتفي بهذا القدر.